العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. والثالث الوقوف على مكان طاهر. الشرط الثالث من شرائط صحة الصلاة الوقوف على مكان طاهر. فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعض بدنه يلاقي بعض بدنه أو لباسه نجاسة. أو يلاقي بعضه نجاسة، ليش ما يجوز هذا؟ إيه؟ صح. طيب يلاقي بعض بدنه أو لباسه نجاسة. بعض بدنه أو لباسه إيه؟ نجاسة هي الفعل. نجاسة. نجاسة. إيه. لاقيت النجاسة، أنت إيه؟ تلاقي النجاسة أم النجاسة تلاقي؟ يلاقي بعض بدنه أو لباسه نجاسة. نعم. إيه في قيام أو قعود. يعني في حال في حالة القيام أو في حالة القعود. نعم. يعني ينبغي أن يكون بعيدا عن النجاسة جسما، يعني ثوبا وبدنا وموقفا. نعم. وثوبا، يعني يكون بعيد عن النجاسة. أو ركوع أو سجود. نعم. والرابع العلم بدخول الوقت المحدود شرعا. المحدود شرعا. الوقت المحدود الذي حدده الشرع. يعني يشترط لصحة الصلاة أن يعلم دخول الوقت ولو ظنا مؤكدا، يعني ولا يشترط اليقين. الأمر مبني على الظن الغالب، يعني إذا غلب على ظنه دخول الوقت يصلي، أما قبل ذلك لا يجوز أن يصلي. نعم. حتى لو صلى هجم فصلى، يعني بدون علم أو بدون ظن غالب، بدون اجتهاد، بدون اجتهاد صلاته باطلة، وإن تبين أنه صلى في الوقت. أيوة. فإن جهله لعارض كغيم، فإن جهل الوقت لعارض كغيم، أو منع رؤية الشمس مثلا، أو حبس، أو حبس في موضع، أو حبس مظلم ولا يعلمه ثقة بالصلاة بوقت. نعم. بدخول وقت الصلاة ولا يسمع الأذان وعدم، ولا عنده ساعة، لأن الساعة ما ضائع، يعني الساعة إذا كان مجرب للساعة، إذا كان مجربة يجوز أن يعتمد الساعة. نعم. وعدم ثقة يخبره عن علم. نعم. اجتهد جوازا. اجتهد. اجتهد. إن قدر على اليقين. اجتهد. اجتهد. هل يجتهد وجوبا أو جوازا؟ قال جوازا. قال جوازا. جوازا. إن قدر على اليقين بالصبر. إذا كان يستطيع أن يصل إلى معرفة الوقت بيقين اجتهد جوازا. جوازا. يعني فيتحرى، مثلا هو من عادته أنه يقرأ مثلا بين المغرب والعشاء جزئين من القرآن الكريم مثلا. أيوة. أو أنه يسبح مثلا 2000 أو 3000 تسبيحة مثلا، يجتهد بنحو ذلك. يعني هذا انقدر على معناته يعني شيخنا جواز، اما اذا ينتظر لليقين. لا، اذا لم يقدر، اذا ما قدر اكيد وجوبا، اذا حسبه وجوب، اذا لم يقدر على معرفه الوقت بيصير وجوبا. لو انتظر يجب الاجتهاد. ايوه. اما هو بما انه يستطيع ان ينتظر الوقت يخير بين المخير بين الصبر وبين الاجتهاد. نعم. الاجتهاد. نعم. جوازا ان قدر على اليقين بالصبر او الخروج أو الخروج من المكان الذي هو فيه لرؤية الشمس، أو الخروج برؤية الشمس مثلا، وبعد مثلا بعد نصف ساعة يستطيع أن يفرج عنه مثلا ويرى الشمس، هنا يجوز الاجتهاد. نعم. لكن إذا تأكد أنه ما يستطيع أن يعرف الوقت يعني بيقين يجب عليه الاجتهاد. عم يقول لك وإلا فوجوبا بورد من قرآن. كيف اجتهد بورد من قرآن أو ذكر ودرس مطالعة أو تدريس أو مطالعة وصلاة باب من أبواب العلم مثلا. أيوة. مثل باب يبدأ من الصفحة الفلانية للصفحة الفلانية مثلا ساعة، يستغرق ساعة مثلا. أيوة. وقد جرب هذا فيمشي على اجتهاده. نعم. عم بيقول وصلاة ونحو ذلك، أو صلاة أنه يصلي مثلا 20 ركعة مثلا في كذا في ساعة مثلا أو في أكثر، كخياطة أو أنه يخيط ثوبين أو ثوبا مثلا في هذا الوقت. أيوة. إذا كان خياطا مثلا، وصوت ديك مجرب أو يعتمد ديكا مجربا. إذا بعض الديك لا تصيح إلا في الوقت، صح، فإذا جرب هذا الديك أنه لا يصيح إلا في الوقت يجوز اعتماده. يجوز. نعم. وسواء البصير والأعمى. سواء الأعمى والبصير، لأن البصير قد يحبس في مكان مظلم ويكون منقطع عن الناس، والأعمى كذلك إذا لم يكن معه أحد يخبره بدخول الوقت كذلك له الاجتهاد بورد أو قرآن أو صياح ديكة. هل هذا لصحة صلاة الفرض أو النافلة فقط؟ لا، هذا لصحة الفرض فقط. الفرض. أما النفل المطلق يجوز يعني في كل وقت ما عدا ما عندنا هو أين هو الكلام الآن على على يتكلم على جواز الصلاة. حتى الآن ما وصلنا إلى موضوع استقبال القبلة. نعم. الآن لأن استقبال القبلة أيضا لها مبحث غير هذا. نعم. أيضا أحيانا نجتهد. نحن لا نتكلم عن. عند الأحناف لا يجب على الإنسان أن يتوجه لصلاة النفل، لا يجب. طبعا يستحسن ولكن. حتى لو كان مقيما. حتى لو لا إن علم طبعا. عند الشافعي لو كان مسافرا يجوز أن يصلي النفلة إلى أي جهة أي جهة. أما المقيم ويعرف القبلة يتجه. كخيار وعمل على الأغلب في ظني. وعمل على الأغلب في ظني. يعني يعني يمشي على الأغلب. نعم. إذن وعمل على الأغلب. الأغلب في ظنه. نعم، وعمل على الأغلب في ظنه. وإن قدر على اليقين بالصبر. نعم. يعني إذن معناته الكلام معطوف على قبل. وعمل على الأغلب في ظنه وإن قدر على اليقين بالصبر أو غيره كالخروج لرؤية الفجر. وللأعمى كالبصير العاجز تقليد مجتهد لعجزه في الجملة. يعني الأعمى الذي لا يستدل على معرفة الوقت له أن يقلد مجتهدا، كما أن الشخص الآن العامي يقلد المجتهد، كذلك الأعمى الذي لا يعرف دخول الوقت له أن يقلد المجتهد في معرفة الوقت إذا كان أعمى يجهل الوقت، وكذلك البصير إذا خفي عليه دخول الوقت نفس الشيء. نعم. إيه نعم. هذا عم يقيسوا على الأساسي على البصير العاجز. إيه البصير العاجز والأعمى سواء. نعم. البصير العاجز. العاجز عن معرفة دخول الوقت. هذا ماذا يصنع؟ لا يصلي هكذا، إنما يسأل مجتهدا. إذا كان عنده حوله شخص يعرف دخول الوقت ولو باجتهاده. أيوة. يقلده، يجب عليه تقليده. أيوة. يقول أما إذا أخبره ثقة من رجل هذا إذا كان العالم بالوقت مجتهدا. أيوة. يجب عليه تقليده. أما إذا أخبره أي أخبر المصلية. لا أنت والله الباب لأن الصوت من برا كأنه ما في تكييف، ما في عندنا تكييف يجينا من لو أغلقنا الباب انقطع الهواء. طيب. أما إذا أخبره ثقة. إيوه أخبره ثقة بدخول الوقت. أو امرأة. من رجل أو امرأة يعني يثق تقول أنا رأيت الشمس قد غربت مثلا. ولو رقيقا. ولو عبدا يعني. يعني يناديه يقول غربت الشمس، رأيت الشمس غربت مثلا. أو الزوال يعني صار وقت الزوال، زالت الشمس. نعم. بدخوله عن علم في مشاهدة أخبره ثقة عن علم لا عن اجتهاد. كأن قال له مثلا رأيت الفجر طالعا، رأيت الفجر قد شق الفجر، أو الشفق غاربا، أو الشفق غارب الشفق الأحمر يعني العشاء صلاة العشاء. فإنه هنا يجب عليه العمل بقوله، يجب على المصلي العمل بقول الثقة. أيوة. يعني يجب عليه اعتماده لأنه يخبر عن علم، لأن الثقة هنا يخبر عن علم لا عن ظن واجتهاد. يعني إن لم يمكنه العلم بنفسه، هذا إذا لم يمكن المصلي العلم بنفسه، لكن إذا كان قادرا على معرفة الفجر بنفسه بأن كان قدعا أو قادرا على رؤية الشمس فلا يجوز له اعتماد الثقة، لأنه كالمجتهد، والمجتهد لا يقلد يعني شخص غيره. نعم. الآن إذا واحد إذا كان يتوصل إلى معرفة الحق بنفسه لا يجوز له أن يقلد غيره. نعم. لكن إذا لا يستطيع أن يصل إلى معرفة الحق بنفسه يقلد من يعرف الحق. إذن يجب عليه العمل بقوله إن لم يمكنه العلم بنفسه وجاز إن أمكنه. إن لم يمكنه العلم وجب بنفسه وجب عليه التقليد الأخذ بقول الثقة. وجاز أيضا أخذ بقوله إن أمكنه أبقلك جائز. إذن أيضا يجوز لو كان يقدر يعلم بنفسه. إذن يقول حتى لو كان يقدر على المعرفة بنفسه يجوز له الأخذ بقول الثقة. قل ما دام أنه ثقة يعني يجوز سواء علم قدر على العلم بنفسه أو لم يقدر. نفس المؤذن شيخ. إيه؟ نفس المؤذن ما حد يتأكد من الصلاة إذا سمع الأذى. إيه. فإحنا المؤذن ثقة، إحنا نحضر الصلاة نصلي يعني مباشر نصلي. إيه نصلي. يقول لا نتأكد وإن كنا نقدر على. إيه صحيح كلامك. هذا بدلها. إيه نعم. إيه. ولم لم يكن هذا الشخص ثقة المخبر لا إذا لم يكن ثقة لا يجوز اعتماد كلامي. إذن في هذه الحالة كيف يصلي؟ يجتهد يعتمد على اجتهاده إذا لم يوجد ثقة يخبره يجتهد هو. نعم. لكن هنا يعني مسألة، إذا كان لا يعرف الوقت ولا يستطيع أن يجتهد ولا يوجد ثقة يخبره كيف يصنع؟ يصلي يجتهد. إذا كان غير قادر على الاجتهاد ما غير قادر اجتهد يعني ما قال لا أستطيع ما يتبين يجتهد قدرته إذا ما عنده حالة يصلي على حسب يعني ما يتوصل إليه، فإن وقع في الوقت كان بها وإلا نعم. بعدين أخلك وفي القبلة لا يعتمد المخبر هنا اختلفت وفي القبلة لا يعتمد المخبر عن علم إذا كان إلا قادر إذا تعذر علمه يختلف. يقول الـ الـ الـ يختلف يعني هناك فرق بين معرفة الوقت. في معرفة الوقت يجوز أن يقلد من يعلم دخول الوقت وإن كان قادرا على معرفة الوقت. أيوة. لكن في معرفة القبلة. أيوة. إذا كان المصلي قادرا على معرفة القبلة لا يجوز له أن يقلد غيره وإن كان هذا الغير عارفا. أيوة. إينا. إذا كان هو عنده علم. إذا كان عنده علم لا يقلد. أبي قال لك لا يعتمد وفي القبلة لا يعتمد المخبر. عن علم إلا إذا تعذر علمه. إذا تعذر علم المصلي. العلم المصلي يعني. إذا كان لا يعرف القبلة يجوز له أن يقلد عالما بالقبلة. أما إذا كان يعرف القبلة لا يجوز له أن يقلد، لأنه لا داعي يعني لا حاجة إلى تقليد ما دام هو يعرف كيف يقلد. نعم. أبي خلك وفرق بينهما. يعني الفرق قلنا قبل في موضوع معرفة الوقت له أن يقلد عارفا وإن كان قادرا على معرفة الوقت، وهنا في استقبال القبلة قلنا لا يجوز له أن يقلد عارفا إذا عالما بالقبلة إذا كان يعرف القبلة. نعم. ما الفرق بينهما؟ قال وفرق بينهما بتكرر الأوقات. قال لأن الأوقات تتكرر. نعم. أيوة. فيعسر العلم بكل وقت. الوقت يتكرر، الظهر، عصر، مغرب، عشاء. أيوة. يعني يصعب عليه أن يعني أنه يجتهد أو لا يسمع كلام أو لا يأخذ بكلام غيره كل وقت. الأوقات تتكرر بينما القبلة واحدة. نعم. ما عندنا قبلتان ثلاث أو أربعة، قبلة واحدة يعني. أيوة. ما دام أن القبلة واحدة يعني من اليسير معرفتها إذا كان الإنسان لا يعرفها يجتهد. نعم. لكن الأوقات تتكرر فيعسر أو يصعب على المصلي معرفة دخول الوقت، لذلك يرخص له بإيش؟ بقبول قول الغير وإن كان قادرا على معرفة الوقت. نعم. إذن بخلاف القبلة فإنه إذا علم عينها مرة اكتفى به ما دام مقيما بمحله فلا إذا ما دام عسر ما دام مقيما في المنطقة أو في الجهة التي هو فيها وعرف القبلة مرة واحدة أيوة. يستطيع أن يقيس عليها كل الأوقات ونعم لكن إذا كان انتقل إلى جهة بعيدة أخرى تختلف ربما يحتاج إلى تقليد غيره إذا كان غير عارف نعم ولا يجوز له أن يقلد من أخبره عن اجتهاد لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا نعم هذا قاعدة عند الأصول المجتهد لا يقلد مجتهدا نعم المجتهد إنما يقلد المجتهد غير المجتهد يقلد أيوة. المجتهد نعم. ولا يجوز له احنا قلنا قبل قليل يقلد العارف نعم. بالقبلة أو نعم. العارف بالوقت أما الذي لا يعرف الوقت إنما يصلي مجتهد يقول هذه القبلة أو هذا الوقت يقول وما أدراك يقول والله أنا اجتهدت إذا لا يجب عليه أن يقلد هو أيضا يجتهد نعم يقول حتى لو أخبره عن اجتهاد أن صلاته وقعت قبل الوقت لم يلزمه إعادته حتى لو اجتهد المصلي فصلى ظانا أنه صلى في الوقت مثلا فقال له شخص آخر اجتهد كمان يصلي باجتهاد أيوة. قال أنت صليت قبل الوقت ما هو ملزم فيه يقول له وما علمك يقول أنا اجتهد هكذا لا يجب عليه قبول أيوة. كلامي صلاته صحيح نعم لأنه لا يخبر عن علم إنما عن ظن أما إذا كان عم يخبره الشيخ لا لأن المجتهد قد يخطئ إذا كان عم يخبره عن يقين لا لا هذا عن يقين هذا أمر آخر وهل يجوز للبصير تقليد المؤذن المؤذن ثقة تقليد المؤذن تقليد المؤذن المؤذن الثقة العارف أو لا وهل يجوز للبصير كما نحن الآن نقلد المؤذنين في معرفة دخول الوقت نعم. هل يجوز ذلك مع أننا قادرون على معرفة الوقت تقدم هذا الكلام قبل قال علي. الرافعي يجوز في الصحو دون الغيم يجوز في الصحو دون الغيم ها؟ نعم أيوة. يجوز في الصحو دون الغيم أيوة. معناته في مشكلة شيخنا ليش مشكلة معناته نحن الآن أكمل عبارة يجوز في الصحو دون الغيم لأنه فيه مجتهد لأن المؤذن في الغيم مجتهد المؤذن أيوة. هذا قبل ظهور الساعات ومعرفة قديما هذا قبل ظهور هذه الأدوات الآلات والمعرفة التي تحدد أو المفكرات الرزنامات هذا قديما كان المؤذن مثلا في الغيم يؤذن باجتهاد يظن أن ما عنده وسيلة علم يقول إذا كان المؤذن يؤذن في الغيم لا يجوز للبصير أن يقلده لأنه هذا المؤذن مجتهد أيوة. وهو البصير أيضا يجتهد أيوة. فلا يقلد لكن إذا كان في الصحوي غالبا المؤذن في الصحوي يؤذن على الوقت لأنه يرى أيوة. الشمس أو الفجر بعينه أو الشمس تزول هذا الفرق هذا الفرق لك وهو لا يقلد مجتهد لكن في وقتنا هذا لا فرق بين الغيم والصحيح لأن المؤذن يتحرى بموجب معرفة الساعات والفلك يقول وفي الصحو مخبر عن عيان أما في الصحو حتى الصحو لا يجوز يعني يجوز تقليده في الصحو لأن المؤذن يخبر عن عيان حينما يقول الله أكبر كأنه يقول لك دخل وقت الصلاة أنا مثلا رأيت الفجر أنا رأيت الشمس قد غربت أو الشفق في وقت العشاء لأنه يؤمخ وخبر الثقة مقبول خبر الثقة مقبول نعم. وفي الصحو مخبر عن عيان وصحح النووي جواز تقليده فيه أيضا هذا كلام الرافعي أما النووي لكن النووي رحمة الله عليه قال يجوز تقليده في الحالتين أيوة. يجوز تقليده في الصحوي وفي الغيم أيوة. هذا شيء جيد ونقله عن النص نص الشافعي أيوة نص الشافعي نقله أيوة. النووي عن نص الشافعي نعم أيوة. إذن جيد يعني إنه هذا حتى في الغيم يجوز تقليده نعم فإنه لا حتى فإنه لا يؤذن في العادة لا يؤذن في العادة فإنه لا يؤذن في العادة إلا في وقت فلا يتقاعد إلا عندك العبارة إلا في وقت أو في الوقت. إيش عندك هنا؟ إلا في الوقت. في الوقت مو الوقت. إيه ألف لام حط. طيب. إلا في الوقت حط. إلا. ضع الألف. نعم. إذن فإنه لا يؤذن في العادة. حتى في الغيم هو. إلا في الوقت. إلا في غالبا ما يؤذن في العادة إلا في الوقت. فلا يتقاعد عن الديك المجرب. شوف الحاشية قال أي لا تقصر رتبته عن الديك المجرب. آه فلا يتقاعد يعني لا يتقاصى ولا يكون مثلا أقل. إذا كنا نقبل صياح الديك وهو حيوان في معرفة الوقت يعني ليس هذا يعني هو يعني أوثق من المؤذن الذي يؤذن حتى في وقت الغيم. نعم. إيه لا يتقاعد يعني لا يتقاصر يعني. أيوة. ليس أقصر رتبة. نعم. فلا يتقاعد عن الديك المجرب. قال البندنيجي. أيوة. ولعله إجماع المسلمين. على هذا على جواز سماع كلام سماع يعني أخبار المؤذن في الغيم. نعم. الغيم. قال لك ولو كثر المؤذنون في البلدة في المدينة وغلب على الظن إصابتهم وغلب على الظن إصابتهم استأذن منكم حياكم الله شيخ سليم مرحبا السلام عليكم ولو غلب ولو كثر غلب على الظن إصابتهم غلب على الظن أنهم مصيبون جاز اعتمادهم مطلقا في الغيم بلا خلاف. هذا ما في خلاف لأنه ليس خبر واحد. نعم. كثروا ممكن 20 مؤذن 15 مؤذن يؤذنون في آن واحد ما نقول يعني سواء في الغيم أو في الصحب. نعم. يعني لأنه كثرة الخبر صار كان مثلا متواتر يعني. نعم. عم يقول لك ولو صلى بلا اجتهاد أعاد مطلقا ولو صلى المصلي بلا اجتهاد ولا اعتماد على ثقة ولا اجتهد هكذا قال أصلي كيفما كان حصل لا أعاد حتى لو كان قد صلى في الوقت يعيد لأنه ترك الواجب عليه وهو الاجتهاد. إذن لتركه الواجب وعلى المجتهد التأخير وعلى يعني يجب وعلى الذي يصلي التأخير. بالاجتهاد في معرفة الوقت على المجتهد يعني على المصلي الذي يصلي مجتهدا في معرفة الوقت عليه أن يتأخر حتى يغلب على ظنه دخول الوقت. أيوة. أيوة. وعلى المجتهد التأخير حتى يغلب على ظنه دخول الوقت. دخول مو يعني فاعل يغلب. أيوة. حتى يغلب على ظنه دخول الوقت وتأخير يعني حتى يتأكد أكثر يعني ولا مثلا أصبر شوي حتى الآن مثلا احتمال يقول الآن احتمال دخول الوقت بالمية مثلا 50 أو بالمية 60 قل أصبر حتى يغلب على الظن أنه دخل الوقت بالمية 100 أو بالمية 95 مثلا. نعم. وتأخيره إلى خوف الفوات أفضل. وتأخير الصلاة عليه بالنسبة للذي يصلي مجتهدا إلى أن يخشى فوت الوقت أفضل. لأنه كلما تأخر يعني كان يعني صلاته أقرب يعني إلى معرفة إلى الوقت يعني. لكن ما يؤخر إلى درجة أنه يخرج الوقت. نعم. ويعمل المنجم بحسابه. المنجم يجوز له أن يعمل بحسابه بمعرفته الفلكي. نعم. في معرفة دخول الوقت نعم وخروج الوقت جوازا لا مع أنه يعلم هذا لا نوجب عليه. نعم. إنما جوازا يجوز له أن يعتمد على علمه جوازا ولا يقلده غيره. لكن لا يجوز لغيره تقليده على الأصح شيء لأنه في قول إذا كان وثق به الغير. أيوة. إذا وثق به الغير كما في رمضان لا يثبت رمضان بقول المنجم. أيوة. لكن من صدقه. أيوة. إذا واحد صدق وجرب عنه فلان فيفهم في هذا العلم وحتى في النسوة شيخنا خال حتى النسوة الثقة وحتى الأطفال هذا يجب في حق المصدق لا في حق كل المسلمين. نعم. ولا يحكم الحاكم بموجب. أيوة. ولا يقلده غيره على الأصح في التحقيق وغيره في كتابته لا يقلده، يعني يصلي المنجم حسب علمه وحده ولا يقلده غيره. هذا على الأصح، والحاسب وفي التحقيق مقابله يجوز أن يقلده أن يقلده غيره. أقول والحاسب هو من يعلم، ومن عنده معرفة للحساب. الحاسب غير المنجم. حسب الذي يحسب الساعات والأوقات. والحاسب هو من يعتمد منازل النجوم. يعتمد منازل النجوم، هذا أيضا يعني يشبه الفلكي. يعتمد مع وتقدير سيرها. أيوة. في معنى المنجم. في معنى المنجم. يعني مثل المنجم. يعمل في حق نفسه ولا يجوز لغيره أن يعتمده في الأصح، لكن مقابله يجوز غيره. قال وهو من يرى أن أول من هو الحاسب. من يرى أن أول الوقت طلوع النجم مثلا. من يرى أن أول الوقت طلوع النجم الفلاني. أن أول الوقت طلوعه ولا طلوع شيخنا؟ لا طلوعه خبر. أن خبر أن أول الوقت طلوعه. عندك مفتوحة؟ لا ما هي مفتوحة ولا شيء. لا طلوعه. من يرى أن أول الوقت طلوع النجم. أيوه. الفلاني. الفلان. كما يؤخذ من نظيره في الصوم. كما يؤخذ من نظيره في الصوم، في بحث الصوم يعني يعتمد من يعرف الحساب ومن عنده علم بالفلك يجوز له أن يعتمد على معرفته في دخول وقت رمضان. يعني هون يرى هي بدها مفعول ولا اثنين؟ لا هي بدها اثنين. أن وما بعدها حل. أن وما تحل محل المفعول. والخامس استقبال القبلة. خامس من شروط الصلاة استقبال القبلة بالصدر لا بالوجه. بالصدر لكن لو التفت وهو في الصلاة وصدره إلى القبلة لا يضر، لكن يكره الالتفات. سيأتي معنا أن الالتفات يكره بلا حاجة. فولي وجهك شطرة المسجد. يعني أين هو المسجد نحو يعني ذات نفسه. ليس المراد الجهة. والاستقبال لا يجب في غير الصلاة فتعين. أو الاستقبال يعني لا يجب في غير الصلاة فتعين أن يكون فيها، أن يكون استقباله فيها واجبا. وقد ورد أن يعني تعين الوجوب. أيوة في الصلاة. أن يكون في الصلاة. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته. أيوة. صلاته. أيوة. المسيء صلاته. صلاته. نعم. مفعول به. قال للمسيء صلاته وهو خلاد بن رافع. هذا اسمه خلاد بن رافع، هو مشهور بأنه مسيء صلاة. نعم. قال صلي في أنك لم الزرقي الأنصاري تصلي. نعم. اسمه خلاد بن رافع الزرقي. الزرقي أو الزرقي. نعم. الزرقي. أيوه. طيب. الأنصاري. الأنصاري. إذا قمت إلى الصلاة أسبغ الوضوء. نعم. ثم استقبل القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال استقبل القبلة، ولم يقل له استقبل جهة القبلة. أيوة. قال استقبل القبلة. نعم. يعني حدد له ولم يقل له الجهة. صح، مع أنه كان في المدينة. نعم. رواه الشيخان. وروي أنه صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين قبل القبلة. وهذا أيضا ورد في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم، بس الحديث كان صحيح روية تحت. إيش قال عن الحديث هذا؟ الحديث هذا إيش قال عنه روية؟ قبل الكعبة هذا؟ قبل إيه؟ عندك رواه البخاري شيخنا؟ لا وروية هذا رواه البخاري. قال هذه القبلة. ماشي، لكن هو ذكره بصيغة التمرير مع أن الحديث صحيح. بلكي البخاري عنده زيته. لا هو في صلى لما طاف صلى الله عليه وسلم حجة الوداع صلى ركعتين قبل الكعبة وقال هذه القبلة قال للصحابة. أقول وروي يا شيخنا أن ركع ركعتين قبل الكعبة. أي وجهتها في جهتها. أي وجهها. أي وجهها. وقال هذه القبلة. مع خبر أيضا صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان صلى الله عليه وسلم يستقبل بصلاته الكعبة. نعم. أقول فلا تصح الصلاة بدونه فلا تصح الصلاة بدون استقبال إجماعا، لكن هذا في غير شدة الخوف. أيوة. وفي غير نافلة السفر. أيوة. استثنائيات سيأتي نعم. معنا نعم. يجوز مع آياته نفس الكتاب، ويجوز ترك القبلة في حالتين. نعم. في نفس الكتاب. والفرض في القبلة إصابة العين في القبلة، والفرض يعني فرض الواجب. نعم. والواجب نعم. في استقبال القبلة استقبال عين، إصابة العين في القرب يقينا. هذا بالنسبة لمن هو قريب، يعني يرى الكعبة. إذا كان قريب يعني يستطيع الوصول إلى الكعبة يجب عليه أن يصيب عينه. أيوة. نعم. هذا بالنسبة للقريب يقينا. عم يقول شيء يقينا. نعم نعم. وفي البعد، أما بالنسبة للبعيد عن القبلة كمان بدي يشوف عينه بس ظنا شيخ. إيه. في البعد ظنا، في البعد إذا كان بعيدا يصيب العين ظنا لكن. والمراد بالبعد أو حتى إذا كان مثلا ليس المراد مثلا نحن الآن هنا نصلي إلى الكعبة، إلى عين الكعبة، لكن ظنا لا يقين. أيوة. لا يقين. نعم. لأنه يصعب علينا أن نتيقن عين الكعبة في حالة البعد لأنه لا نراها. صح. نعم. صحيح. عم يقول فلا تكفي إصابة الجهة، الجهة لا يكفي إصابة الجهة. نعم. إصابة الجهة لهذه الأدلة، للأدلة التي ذكرت. نعم. فلو خرج عن محاذاة الكعبة ببعض بدنه، فلو خرج المصلي عن محاذاة الكعبة ببعض بدنه، يعني مثلا جهة يمينه أو يساره، شقه الأيمن أو الأيسر، خارج عن الكعبة، لم تصح صلاة. بأن وقف بطرفها وخرج عنه ببعضه بطلت صلاته. هذا إذا كان يصلي منفردا. نعم. أما سيأتي معنا أنه لو كان يصلي خلف الإمام في الكعبة فخرج بعض الصف، ستأتي. ولو امتد صف هذه مستثناة طويل بقرب الكعبة وخرج بعضهم الصف، يعني يكون فيه 100 شخص أو أكثر، فكان بعض عن جهة اليمين أو الشمال الذين خلف الإمام يخرجون عن مسأمة الكعب. نعم. وخرج بعضهم عن المحاذاة بطلت صلاته. لأنه ليس مستقبلا لها. أيوة. ولا شك أنهم إذا بعدوا عنها حاذوها وصحت صلاتهم. وإن طال الصف لأن شنو كيف هذا؟ ما علقوا لها. لا لا شوف نقرأ من جديد. نقرأ من جديد. نقرأ مرة ثانية. ولو امتد صف. أيوة. ولا قبلها من أخرى. لا لا لا من ولا امتد. ولو امتد صف طويل. طويل نعم. بقرب الكعبة. بقرب الكعبة. وخرج بعضهم. نعم. عن المحاذاة بطلت صلاته. بطلت صلاة البعض. طيب عجيب لأنه مر في بعض الكتب يقول. وهذا سهل. شوف. هذا إذا كان يقول لأنه ليس مستقبلا لها. هذا إذا كان بقرب الكعبة. طيب. أبي قال لك ولا شك أنهم. ولا شك أنهم. إذا بعدوا عنها. حاذوها وصحت صلاتهم، يعني أبي قال لك في حالة البعد بصح. أبي أقول. في حالة البعد يصح، أما في حالة القرب لا. لا يصح. أبي قال لك ولا شك أنهم إذا بعدوا عنها. إيه. حاذوها وصحت صلاتهم. وإن طال الصف. لأن صغير الحجم. كلما زاد بعده صغير، لأن صغير الحجم كلما زاد بعده زادت محاذاته كخارج الرماع. يعني يفرق بين القرب والبعد، يقول في حالة البعد ممكن المحاذاة تتصور المحاذاة إذا بعدنا، يعني شيخنا يعني هون كلمة القرب والبعد هو إيش حدها؟ ما أدري عند الوجرمي ماذا قال، ما بل مرة ما تكلم عن المسألة في بعدين، يعني هو يفرق بين القريب. القريب يقول إذا خرج ما تصح صلاته إذا خرج عن محاذاة الكعبة، أما إذا كان الصف بعيد عن الكعبة، بعيد يعني بعد بحيث يعني حتى لو كان يرون الكعبة لكن بعيدين عنها، أما القريب يعني يكون أمتار يعني. يمكن أمتار فعلا. إيه أمتار هذا. يعني يمكن شخنا بيقصده ساحل كعب المدينة. إيه الله. لأنه يعني إذا كان بعد وكلما بعد لابد أن يخرج. ما راح ينبل لابد أن يخرج. هو حتى في العمدة ما ذكر هذه المسألة قال إذا كان ما ذكرها أبدا قال لا إذا كان يخرج عن الصف عن بعض يصح قال يصح طيب هذا محمل على أنه كان قريب يعني قريب جدا قريب جدا فخرج عن الكعبة يعني ثلاثة أربعة وأكثر من الصف اتجاههم إلى غير الكعبة هذا ما يصح. طيب شيخنا هذا كان شيء مسألة جديدة. يقول واستشكل بأن ذلك إنما يحصل مع الانحراف. أيوة ينحراف عن الكعبة. أيوة. بالنسبة للبعيد يعني. أيوة ولو استقبل الركن صح كما قال الأذرع. الأذرع أيوة. استقبل إيه. أبي أقول لك ولو استقبل الركن. ركن. ركن الكعبة يعني. ركن إيه. أيوة. إذا كان استقبل الركن يعني يصح. صح. لأن الركب من الكعب كما قال الأذرعي لأنه مستقبلا لأنه مستقبل للكعب للبناء للبناء نعم المجاور للركن للركن البناء المجاور للركن للركن البناء فين ولو استقبل الركن ولو استقبل الركن صح أي ركن عندك أي ركن ما ذكر عجيب الركن أي ركن قصد الحجر الأسود يعني بل كركن اليماني شيخ أو اليماني من يعني من أركان الكعبة منها لأنه ولو قال لو استقبل الحجرة أيوة حجر إسماعيل قال وألف الركن للجنس أي ركن كان أيوة. الأركان إيه أي ركن يعني الركن يعني أي ركن من الأركان كما قال الأذرعي لأنه مستقبل للبناء يعني هو صلى باتجاه للزاوية فقط هكذا مثلا ايش قصد كلمة مستقبل البناء المجاور للركن ها هذا الركن مثلا ايه هذا فاستقبلت انا الركن نفسه ايوه تصح لانه مجاور هذا من هنا ومن هنا مو مجاور صح صح صح, صح, صح لانه ملاصق للبناء نعم وان كان بعض بدنه خارجا عنه وان كان بعض بدنه خارجا حينما يستقبل الركن من الجانبين ايه ايضا يجوز فيها الحال نعم يعني لا بخلاف ما لو استقبل الحجر أما إذا استقبل الحجرة الحجر بكسر الحاء أيوة فقط الحجر فإنه لا يكفي يعني لو دخل في الحجر داخل الحجر نعم. واستقبل الحجر وجعل ظهره إلى الكعبة أو حتى من عند فتحة الحجر أحد إحدى فتحتي الحجر استقبل الحجر فقط ولم يستقبل الكعبة لم يصح لأنه خرج عنه مع أنه الحجر أصله صحيح من ليش ما بنعتبره أنه صح لأنه والله عللوا هذا عللوا لأن عللوا ذكر طيب. عللوا لأن كونه أيوة. لأن كونه من الكعبة مظنون كونه من البيت مظنون لا مقطوع به لا مقطوع يعني يقال إن أصله من الكعبة يعني القضية ظنية يعني قالت لأنه إنما ثبت بالأحاطة بالأحاد لم يثبت بإيش بالتواتر أنه من الكعبة يعني حديث أحاد هو من جهة الصلاة له فضل كأنه صلى في الكعبة لو صلى يعني في بس شيخنا الفقهاء بيجزموا إذا دخلت هون ما بيصح طوافك أما الطواف والصلاة إليه لا تصح لأنه لم يثبت بطريق التواتر أنه قبلة أنه من الكعبة لأنه ما بيكون شيء خارج الكعبة لأجل اختيار يعني. قضية الصلاة فريضة والطواف مثلا فرض لابد أن يختار يعني في ما نمشي إلا على اليقين أما الاعتكاف ولا صلاة نافلة داخل الحجر يقال أنه له أجر كأنما صلى في الكعبة يعني. تنبيه أسقط المصنف كم شرطا اسمه سادسا الوقت 40 يلا طيب أسقط المصنف شرطا سادسا ترك المصنف يعني أبا شجاع وهو العلم بكيفية الصلاة نعم لابد أن يعرف المصلي كيف يصلي يعرف الأركان يعرف السنن نعم. أو على الأقل أن لا يعتقد شيئا من الأركان سنة أيوة. يعني لو عرف أن الصلاة فيها أركان وسنن ويعتقد أن الكل أركان أيوة أحسن ما هذا صلاته صحيح لكن إذا كان يعني يخلط بين الركن والسنة ما يتسع صلاة. هي عادة العوام بيعرفوا كله أركان. كله أركان هنا. بأن يعلم فرضيتها. فرضيتها. بأن يعلم فرضيتها ويميز فرضها ونفلها من سننها. من سننها نعم. نعم إن اعتقدها كلها فرضا أو بعضها ولم يميزها وكان عاميا ولم يقصد فرضا بنفل ولم يقصد فرضا بنفل. المهم أنه لو قيل له الركوع أو السجود يعني سنة يقول لا فرض أو ما أعرف. ويجوز للمصلي ترك استقبال القبلة. خلينا نتوقف عن هنا لأنه جديد. الحمد لله شكرا.